بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الكتب والشهود والمواضع المختلفة التي تكلم فيها السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي على تلك المواقف، ويذكر بمقتضياتها، لأن الأهمية ليست في أن نقرأ ذلك أو نطلع عليه أو يكون لدينا معلومات حول الموضوع، بل أن نعيش ذلك الموضوع. ولذلك الله تعالى يذكره في مواضع ومحال مختلفة لنعيش هذا الأمر. وقد وصلنا وانتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن ذلك المؤمن الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى العيشة الراضية، العيشة الطيبة، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وذكر في مقابل ذلك من أوتي كتابه بشماله، قال الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يعلق السيد عبد الملك فيقول: كان ذلك مؤشرا سيئا. عندما يؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، ذلك مؤشر، علامة على أن ذلك الكتاب يحوي تلك السيئات التي قام بها. فهو عندما أخذ كتابه بشماله بدأ بالتحسر والألم والصدمة النفسية والقلق الشديد والاضطراب الرهيب والانزعاج النفسي، أدرك خطورة الأمر، أدرك ماذا يعني ذلك، وأدرك أنه هالك وخائب وخاسر. عندما يتصفح كتابه وفيه كل الأعمال السيئة التي لم يتب إلى الله منها، عرض الله عليه التوبة فلم يتب وسوف واتبع هوى النفس، يرى الأعمال التي تقاعس عنها والمسؤوليات التي تهرب منها، يرى المواقف التي كان عليه أن يقفها فلم يقفها، يدرك سوء آثار أعماله وما ترتب على ذلك من نتائج وخيمة، حالة مفجعة. طبعا هذه كلها معاني المؤمن يعيش يحاول أن يستذكرها. الله تعالى يعرض علينا التوبة: يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى يرسل لنا الهداة، الله تعالى أنزل علينا الكتاب، الله تعالى وفر لنا كل وسائل الهداية، هديناه النجدين، وكلما تقربنا إلى الله خطوة الله تعالى يهدينا خطوات، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، وكلما اتقينا زادنا الله علما، اتقوا الله ويعلمكم الله، وكلما جاهدنا زادنا الله هداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان في ذلك الحين يتذكر كل هذه المواقف. الله تعالى عرض علينا الهداية بكل الطرق وبأجمل الطرق وبأيسر الطرق ومن غير أن نتعب، حتى لو أخطأنا يمكننا أن نمسح كل ما أخطأنا فيه، حتى لو قصرنا في بعض الأمور يمكننا أن نتدارك ونصحح كل ذلك التقصير. ولكن الإنسان نتيجة ذلك، تلك الأهواء التي سيطرت عليه، نتيجة استحواذ الشيطان، يغفل عن هذه المعاني، ولذلك يتحسر حسرة شديدة. لا يتحسر فقط عن أعماله، بل يتحسر كذلك على الفرص التي أضاعها والتي أتيحت له بحيث يتراجع ولكنه لم يفعل. ثم دعا إلى استحضار هذه المعاني القرآنية وربطها بالنفس لا بالآخرين. يعني هذه المعاني نعيشها، لا نربطها وكأنها الله تعالى يحكي هنا رواية أو قصة أو يحدثنا عن أناس آخرين. عندما نقرأ هذه الآيات الكريمة نطبقها على أنفسنا. يقول: عندما يتحدث القرآن تذكر نفسك، قد تكون أنت شخصيا هذا الذي يؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، قد تكون أنت شخصيا الذي تعيش هذه اللحظة المفجعة، هذا الاضطراب النفسي الهائل، هذه الحسرة الهائلة والرهيبة جدا، حالة مفجعة جدا، قد تكون أنت شخصيا من يعيشها، تتمنى أنك لم تؤت كتابك. طبعا هنا هذا المعنى الذي نعيشه، هذا القرآن، نقرأ القرآن، الله تعالى يخاطبنا من خلال هذه المعاني لنتدارك أمرنا، لنتصور أنفسنا في كل الأحوال، في حال الصالحين ثم نعمل أعمالهم، وفي حال السيئين حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. الله تعالى لم يعطي لنا الضمان، ليس هناك في القرآن صكوك غفران هكذا أنت يا فلان لك الفوز، لا، الله تعالى يخاطب البشر جميعا، كل من بلغه الكتاب، كل من بعث إليه الرسول، كل من وصلته الهداية أقيمت عليه الحجة. والقانون كما يقال لا يحمي المغفلين، الغافل والمغفل والذي أعرض والذي صم أذنيه والذي أغمض عينيه عن الحقائق هذا لن يفيده ذلك شيئا. هو كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمل وتتصور أن غيرها لن يراها لأنها لا تراه. الحقائق ثابتة، نحن مسؤولون ومحاسبون، راضينا أم كرهنا، هذه حقائق مطلقة. يقول السيد عبد الملك: الآخر ارتاح واحتفظ بكتابه وحاول حتى أن يطلع الآخرين. الآخر المؤمن عندما أخذ كتابه بيمينه شعر بالراحة، حاول أن يطلع الآخرين وكان مستبشرا مبتهجا مسرورا، وأنت في تلك اللحظة يعني ذلك الذي تناول كتابه بشماله كنت في حالة من الخوف واليأس، وكنت في حالة من الحسرة والندم الشديد جدا والعذاب النفسي، فتتمنى أنك لم تؤت ذلك الكتاب. حتى تلك الأعمال التي كنت في الدنيا تستهتر بها، وحتى ذلك التقصير الذي كنت في الدنيا تعتبره شيئا بسيطا تراه أمرا شنيعا للغاية. تقصير ما نستصغره من الذنوب، ومعظم النار من مستصغر الشرر، تندهش حتى أنت من سوء أفعالك، لأنك في الدنيا قد تكون مستهترا ومتهاونا، لا ترى الأمور بحقيقتها، لا تدرك خطورة الأعمال السيئة، لا تدرك ولا تعي ولا تستشعر قبحها وشناعتها وسوءها وسوء آثارها وما يترتب عليها. ثم ذكر خطورة الأمر وأنه ليس بالأهواء والرغبات، أن هذا الأمر ليس أماني، ليس تفكير رغبوي. الله تعالى يعاملنا بحسب أعمالنا. الشخص الآن مثلا يقف أمام النار، وطبعا الماء تغلي في درجة 100 كما هو معروف، هل يستطيع الشخص أن يقف أمام الماء ويقول له اغلي؟ لا يستطيع، لابد أن يضعه في النار ثم ينتظر إلى أن تصل درجة 100، وفي درجة 100 يحصل الغليان. هكذا بالنسبة لهذا الأمر، هناك قوانين. هل يستطيع الإنسان إذا جاع يقول شبعت، أو ويتصور أنه بكلمة شبعت يشبع؟ هكذا الأمر بالنسبة للأمور، لكل الحقائق، حقائق قطعية لا مجال فيها للأهواء للرغبات. الإنسان يقول الله تعالى هو الرزاق، يعلم أن الله تعالى هو الرزاق، ومع ذلك يسعى لطلب الرزق ويبذل كل جهده، لكن في مقام الهداية يقول لا، الله تعالى هو الهادي، ثم لا يبالي بهذا الأمر. كما أنك تسعى لتحصيل الرزق فكذلك تسعى لتحصيل الهداية. يقول السيد عبد الملك: الكثير من الناس يتنصرون عن أعمال عظيمة ومسؤوليات مهمة، يترتب على ذلك مساوئ كبيرة، مظالم كبيرة، أخطار كبيرة. من يتنصرون عن الجهاد في سبيل الله وعن العمل في سبيل الله وعن الإنفاق في سبيل الله، ليست حدود معاصيهم في ذلك، وليس حد تقصيرهم في ذلك يقف على أن أنهم فرطوا في مسؤولية أو تركوا واجبا، وإنما أكثر من ذلك، كل ما يترتب على ذلك من آثار، الآثار أخطر من العمل، آثار العمل أخطر من نفس الفعل. الإنسان يترك بذلك الأثر يحدث قيما جديدة في المجتمع، قيما سلبية يجعل الناس يقتدون به، يجعل المجتمع كله منهارا بسبب ذلك التصرف، يتخلخل المجتمع بكل ما فيه، ولذلك وربما يمتد ذلك لأجيال، والإنسان يحاسب على كل ذلك. ثم ذكر النتائج المترتبة على ذلك التقصير والتفريط، فقال: الإنسان يرى شناعة ما فعل، ويرى قبيح ما تصرف به، ويرى سوء آثار أعماله، فيدرك أنها شنيعة جدا، فيتمنى أن لم يؤت كتابه ولم يطلع عليه ولم يرى فيه، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. لأنه يدرك ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك ملايين السنين في جهنم، بعد ذلك خالدين فيها أبدا. يعني هو عندما يقول هذا الكلام يدرك المصير الذي ينتظره، ملايين السنين في جهنم خالدين فيها أبدا، نيران جهنم والعياذ بالله. بعد ذلك سيأتي خذوه فغلوه، بعد أن يرى كتابه ويطلع عليه ويعرف أنه لم يظلم وأنه المسؤول عن كل جناياته. وبعد أن تأتي النتيجة يأتي قوله تعالى: خذوه فغلوه. يا ليتها كانت القاضية. حينها يقول: يا ليتها كانت القاضية، ليتني لم أبعث، ليتني بقيت ميتا، ليتني لم أخلق من جديد، لم أبعث من جديد، لم أحيا من جديد. ولكن لا تساعة من ده، ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. ثم تحدث عن معنى ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن المفرط في جنب الله، وقوله تعالى: ما أغنى عني مالية. فقال: الكثير من الناس وهم يسعون وراء المال كم عملوا من أعمال سيئة، تاجر أو حتى غير تاجر، من يسعى لكسب المال سواء في مستوى تاجر أو في غير مستوى تاجر، كم غش، كم حاول أن يكسب المال من غير حله، كم تحايل، كم ارتكب من المعاصي، كل ذلك مسجل ومحصى عليه. كم ارتكب من المعاصي، الذي وقف موقف الباطل من أجل أن يحصل على المال، الذي أيضا وقف في صف الباطل ودخل في الضلال من أجل أن يحصل على المال، الذي تنصل من موقف الحق ولم يستجب لله لأنه كان يريد أولا مقابل ذلك مالا وإمكانات مادية في مقابل أن يستجيب لله. كان عنده شروط، يعني حتى يقبل أن يصير مع أهل الحق يشترط عليهم. كم من الأشياء التي كانت دافع المالي والتوجه المالي فيها هو سبب المعصية والمخالفة أو سبب التقصير وعدم الاستجابة لله سبحانه وتعالى. حينها الإنسان يندم: ما أغنى عني مالية، ما نفعني مالية، بل كان ذلك المال هو الوسيلة التي حصلت جعلته يقع في ذلك المطب، هو الطوفان الذي أغرقه، هو الصفيحة المحماة التي وقع عليها، هو الهاوية التي سقط فيها. المال لأنه جعله هدفا، لأنه من أجل المال ضحى بكل شيء وضحى بكل مواقفه. ثم تحدث عن معنى ما حكاه الله تعالى عن المفرط في جنب الله، فقال وقوله: هلك عني سلطانية. الله تعالى قال: هلك، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقول السيد عبد الملك: كم من الناس عصى الله لأنه أصبح في موقع السلطة فطغى وتجبر لأنه أصبح في موقع السلطة. كان إنسانا عاديا ربما محترما، ولكن الله تعالى اختبره وابتلاه لأنه يعلم سريرته، فعندما وصل إلى السلطة تحول إلى إنسان آخر، غيرته السلطة تماما، لأنه لم يكن أهلا لأن يؤدي ذلك الدور. أصبح في موقع السلطة فلم يعد يتقبل النصح ولا التذكية، تبلى السرائر. الله تعالى في كل امتحاناته في الدنيا الغرض منها أن نكشف حقيقتنا، لأنه من الشخص من السهل الإنسان أن يقول أنا عادل، ولكن الله تعالى يختبره في موضع في المواضع التي يميز فيها هل هو عادل أم جائر. يقول أنا صادق، يضعه الله في الاختبارات التي يميز فيها هل هو صادق أم كاذب. تكشف السرائر، تبلى الحقائق، تبلى، يظهر ما في الصدور. قال: لأنه أصبح في موقع السلطة فشعر بالقوة، وحينها لم يبالي ولم يحسب حساب أعماله، لأنهم عودوه أن يقول له وهو في موقع السلطة أنه صاحب الصلاحيات، فظن بأن الصلاحيات هذه تتيح له أن يعمل أي شيء في باله. يتصور أن القانون كأنه يوم القيامة يقول: يا رب المادة الفلانية قالت كذا، وأنا عندما كنت في السلطة مارست صلاحياتي. تصور أن ذلك يتاح له حتى لو كان معصية، لأنه في موقع السلطة فشعر بالغرور والكبر، وشعر أيضا بحالة العجب بالنفس، واطمأن إلى موقعه فتجرأ على معصية الله، أو تجرأ على التقصير فيما وجه الله سبحانه وتعالى إليه. والبعض لأنه يتبع صاحب السلطة، ولأنه يعتمد ويستند في مواقفه وفيما يواجهه من مخاطر وتحديات على أعماله إلى من هو صاحب سلطة، فمن يسعى وراء السلطة ومن يسعى وراء المال، حتى وراء الرتبة، حتى وراء أن يصبح في موقع بسيط من المواقع ويعصي من أجل ذلك، أو يقصر فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى ورضا لله وضمن توجيهات الله، من أجل ذلك سيندم وسيتحسر. والكثير من الناس كان هكذا، كان هذا الإنسان الذي ذكره الله تعالى أو ذلك سب هلاك في هذه الدنيا. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. المال وحب الجاه وحب التسلط، هذه كل ربما هي الأسباب الكبرى للهلاك في الدنيا. يسعى وراء المال أو يسعى وراء الجاه، يسعى وراء المغانم المادية أو يسعى وراء تلك المغانم المعنوية التي يمتلك بها قلوب الناس ويمتلك بها الكثير من المنافع. والحمد لله رب العالمين.